سورة القيامة. سورة القيامة. سورة القيامة. سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم. لا أقسم. بيوم القيامة. بيوم القيامة. ولا أقسم. ولا أقسم. بالنفس اللوامة. بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان. أيحسب الإنسان. ألن نجمع. ألن نجمع. ألن نجمع. ألن نجمع. عظامه. عظامه. بلى قادرين. بلى قادرين. بلى قادرين. على أن نسوي. على أن نسوي. أن نسى. أن نسوي. أن نسوي. نسوي. نسوي. بنانه. بنانه. بل يريد. بل يريد. بل يريد الإنسان. بل يريد الإنسان. ليفجر. ليفجر. أمامه. أمامه. يسأل. يسأل. يسأل أيانا. يسأل أيانا. يوم القيامة. يوم القيامة. فإذا برق. برق البصر. برق البصر. وخسف القمر. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان. يقول الإنسان. يقول الإنسان يومئذ. يقول يومئذ أين المفر. يومئذ أين المفر. يومئذ أين المفر. يومئذ أين المفر. يومئذ أين المفر. يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. كلا لا وزر. وزر. إلى ربك. إلى ربك. يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان. ينبأ الإنسان. يومئذ. يومئذ. بما قدم وأخر. بما قدم وأخر. بل الإنسان. بل الإنسان. على نفسه. على نفسه. بصيرة. بصيرة. بصيرة. بصيرة. بصيرة. بصيرة. ولا والقى. ولا والقى. معاذيره. معاذيره. ولا والقى معاذيره. ولا والقى معاذيره. لا تحرك به. لا تحرك به. لسانك. لتعجل به. لتعجل به. لا تحرك به لسانك. لا تحرك به لسانك. لتعجل به. لتعجل به. إن علينا. إن علينا. جمعه وقرآنه. جمعه وقرآنه.